ولتسقني نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 28 من الجزء 16 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق غردواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا يا أبو رزاق. يا مرحبا بك فالدكتور. يقول الله عز وجل في سورة طه: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قومي إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. نعم نعم، تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا وصلنا إلى معاتبة موسى عليه السلام لهارون. كيف حدث هذا؟ نعم، وبيان أن هارون عليه السلام استضعفه القوم، وخشي هارون أن يتدخل بالقوة فيحدث فتنة بين بني إيه؟ إسرائيل. إسرائيل، وتنقسم ويقتل بعضهم إيه؟ بعض. بعض. فآثر إن هو يعني يسكت عن هذه المعصية لعدم قدرته حتى يأتي موسى، لكنه نصح وتكلم. نعم. وغلبوا عليه. وهنا برضو في لفتة وإشارة على أن الوحدة بين أبناء المجتمع الواحد تقدم حتى على بعض المعاصي التي قد تحدث منهم. نعم. مع أن ده شرك بالله عز وجل، لكن هو بين لموسى أنه خشي أن يقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب إيه؟ قولي. فوضح القرآن في سورة طه: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به. دي فتنة كبيرة. لا هو إله ولا شيء من هذا القبيل. نعم. وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا إيه؟ أمري. اتبعوني وأطيعوا أمري على اعتبار أنه هو نبي، وهم يعلمون أنه هو نبي. لأن موسى وضح هذا الكلام أنه مرسل إلى فرعون، وإن هارون سيكون معه نبيا أفصح منه لسانا ويتكلم باسم موسى عليه السلام، حتى أنه التوراة كما صورته أن يبقى موسى لهارون إله، وهارون يبقى متحدث عن الله تبارك وتعالى لفرعون. هم نصوا على هذا. فهارون قال لهم يا قوم إنما فتنتم به، دي مش الحقيقة، ده مش إله. وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا إيه؟ موسى. هل ده إله بني إسرائيل ولا مش إله بني إسرائيل في عبارة العلم؟ لأن الفتنة جاءت أن موسى عليه السلام لما استعجل وذهب إلى جبل الطور، فكان تصورهم بالنسبة لكيفية الإله زي تصور المصريين القدماء في أن الإله يبقى إيه؟ في صورة حورس، أو في صورة العجل أبيس، أو عجل من العجول اللي بيعبدوها يعني. الحاجة الثانية كمان أن هم ما شافوش ربنا سبحانه وتعالى. نعم. وكانت العاده في مصر ان الاله بتاعهم اللي هو الصنم اللي هم مجسدينه في صوره من الصور، الهه كثيره بتاع المصريين يعني. انما اله بني اسرائيل ليس كمثله ايه شيء، لان هو اله المسلمين. نعم. ربنا سبحانه وتعالى على الكيفيه الحقيقيه التي لا يعلمها الا الله، ما حدش شافه. تمام. عشان كده قال لموسى لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فموسى بيقول لهارون لما رجع قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري؟ انا مش نبهت عليك قلت لك خلي بالك منهم وهم يحيدوا عن الحق؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فده معناه أن هو مسكه من لحيته ومن إيه؟ ومن رأسه. مسكه بشدة يعني. إزاي تعمل فيهم كده؟ إزاي تسيبهم كده؟ قال له لا تأخذ بلحيتي يا ابن أم، يعني احنا اثنين ولاد ام واحده، لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. طبعا دي وصف الحقيقه، وصف الايه؟ الحقيقه. نعم. جاء بها القران تبرئه لهارون وفي نفس الوقت وصف للي هم فشلوا في ان يوصلوه للناس بسبب السماع وليس بسبب الاصل. الاصل فقد منهم. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وإحنا قلنا الآية دي تدل على عظمة توحد الشعب وتكاتفه على قوة واحدة ويد واحدة حتى وإن حدث في بعض المعاصي أو المخالفات. قال فما خطبك يا سامري؟ على إن ربنا قال له وأضلهم الإيه؟ السامري. فالسامري ده شخص عاش مع بني اسرائيل وجه مع بني اسرائيل ممكن من السامره ايام يعقوب عليه السلام كاصل في العيله دي. نعم. فده واحد من الناس. انت عملت كده ليه؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. دي مشكله، لأن من هو الرسول؟ وما الذي بصر به ولم يبصر به بني إسرائيل؟ هو عايز يقول الفكرة طرأت لي، شفتها، نعم، تهيأت لي، وهي فكرة شيطانية، بس هو اعتقد أن الإله اللي جاء إلى بني إسرائيل وأنقذهم، لا سيما وإن النصوص عندهم بتدل زي ما وصل مثلا في التلمود، يعني في التلمود هم عندهم اشاروا لايه؟ نعم. لان ثم بعد ذلك صف كده صفحه في التلمود صفحه 170 ثم بعد ذلك امر الرب موشي وهارون بتحضير ذبيحه الفصح قائلا وانا اجتاز فوق ارض مصر واقتل كل بكر من الناس والبهائم. يعني بقول ان انا هعدي على مصر كلها وحضرب كل ايه الذكور اقتلهم زي ما قتلوا الذكور من بني ايه اسرائيل. طبعا ده الكلام في التلمود. نعم. لكن الشاهد هنا في ايه؟ ان بقول لك الرب مر واجتاز فوق ارض مصر. يعني ايه اجتاز ربنا فوق ارض مصر؟ اخد بالك ازاي؟ يقصد بها ان هو رسول الله عز وجل. نعم. رسول الله عز وجل اللي هو ايه؟ جبريل لابس صورته الحقيقيه يغطي على مصر كلها. اخد بالك ازاي؟ وانه انتقم لبني اسرائيل قبلها. نعم. وحدث في منتصف الليل ان الرب اجتاز فوق البلد وضرب كل بكر في جميع ارض مصر من الناس والبهائم. ثم كان صراخ عظيم في جميع الارض حيث لم يكن بيت الا وفيه ميت. فقام فرعون وشعبه من شده الخوف والحزن والجارف. ومضت بتياه بنت فرعوه تبحث عن موشي واهرون فوجدتهما في منزلهما يرتلان تسبيحه للرب. هو بس ساعتها بقى ده احتمال لأن الحكاية أن كان فيه جبريل بيمر مع بني إسرائيل عشان يخرجوا. نعم. وصنع ذلك بإيه؟ بمصر انتقاما لبني إسرائيل. وإن كان الكلام ده برضه في نظر، لأن طبعا ما انتش عارف الحق فين، ما الحقيقة ضاعت. لكن هو جات له فكرة إن الرب ده، أخي بالك إزاي، لو إحنا أخذنا أثر من قبضته، سواء كان هو كان مع بني إسرائيل وهم خارجين، قبضة من أثره من إيه؟ آه. أو من التراب اللي هو مشى فيه عشان لما ضرب العصا فشق لهم البحر وعدهم، إن ياخد شوية تراب من أثر إيه؟ الرسول، ويحط عليهم ذهب ويعمل لهم عجل ويقول لهم هو ده الإله. عقله قد على فيه. دعاني من السامري يقول ده اللي حصل مني، وكذلك سولت لنفسي، وفكرة يعني شايفها نجحت. وان احنا مش زي يعني لسنا قوما على غير العادة اللي موجودة في مصر او اللي موجودة في ارض كنعان قبل كده عند السامريين، لما كان الكنعانيين بيعبدوا ايه؟ البعل او عجل عاملينه او كده يعني. فالصورة هو شاف كده. وقيل قبضت قبضة من أثر الرسول، إن جبريل جاي للنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو موسى في صورة بشر وكلمه، فلما مشى شاف إن ده جبريل مع موسى عليه السلام، وأخذ قبضة من أثره، وجت في دماغه فكرة إن يحط هذه القبضة مع الذهب في مكان واحد يغليه يعني، ويصنع منه العجل اللي له خوار ويقولهم به إلهكم إله موسى. ويبقى فكرة ايه؟ ان العجل هنا هيبقى ايه؟ الاله الثابت، على اعتبار ان ده اثر الرسول. ده وارد، واغلب المفسرين على ان القبضة من اثر الرسول اللي هو جبريل. لكن مفيش دليل قاطع على كده، مفيش دليل قاطع على هذا. والسر في كده كمان ان لو حقوا حاجة، يعني كان في رسالة كده دلوقتي، القرآن جه بره هارون، مش هو اللي صنع العجل، واللي صنع واحد اسمه ايه؟ السامري. نعم. وان موسى نسف العجل، وموسى عمل معه كذا وكذا، وموسى زعل من هارون، وموسى القى الواح، دي كلها شواهد على ان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق. وغير كده عدل عليكم كمان حاجات. عايزين تعرفوا بقى المزيد. تسالوا من هو السامري؟ وازاي الكلام ده حصل؟ وايه هي القبضه؟ وايه هو اثر الرسول؟ والتفاصيل ديت مش هتفيدكم بحاجه، لكن لو عايزين تعرفوها اسلموا وتعالوا اسالوا. ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. ايام النبي وفي اي دلوقت؟ ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، تعالوا اسالوا يهود او نصارى. وتاكدوا، لكن هم متاكدين ان هو نبي، واستكبروا ان هم يروحوا يسالوه، فتظل المساله فيها نوع من الابهام لاعجازهم. وممكن يكون عندهم ما هو مخفي برضو اللي فيه تفسير لهذا الكلام، وممكن يكون فيه رسالة معروفة موجودة في أحد المخطوطات في الكتب اللي موجودة في العهد القديم، ما طلعتش الناس يعرفها، بعض الناس تقيم الحج عليهم، وربما تظهر لاحقا. ما أقول لك، عجائب القرآن لا تنقضي، ورسائله لا تنقضي، متواصلة إلى قيام الساعة، الحجة فيها قوية. زي مثلا لما تسأل عن إدريس، مين إدريس؟ نبي من الأنبياء، كان على المنهج، يدعو إلى نفس الخريطة اللي دعا عليها كل الأنبياء. طب تفاصيله إيه؟ فده نوع من الحيرة، ده متعمد إن يحدثها القرآن على اعتبار اللي عايز يسأل بقى، تعالى اتفضل اسأل، روح للنبي واسأل. فكأنها ايه؟ دعوة لليهود وللنصارى في وقت النبي عليه السلام، ان هم يقولوا وتعالوا اسألوا واستفسروا، طالما انتوا تأكدتوا ان هو نبي، او لو مش متأكدين تعالوا اسألوا وتحققوا نفسكم. نعم. فما يقولوش خلاص، خليه هو نبي من الانبياء، والانبياء منهجهم واحد، كلهم كانوا على التوحيد. بالنسبة لنا احنا مؤمنين بان ادريس نبي. ادريس نبي. نبي من الانبياء اسمه ادريس، كان على منهج النبوة، نفس المنهج. برضه السامري جات له فكرة شيطانية صنع بها هذا وقبض قبضة من أثر الرسول، سواء كان الرسول ده موسى أو جبريل أو، وعمل فكرة، عمل بها وثن وعبد من دون الله، زي بقية الأفكار التي جاءت في أذهان الوثنيين لما جه الشيطان وسول لهم أنهم يصنعوا تماثيل وآلهة للأمم للصالحين وأوثان، وبعد كده عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، زي ما بيعمل غلاة الصوفية دلوقتي، وزي ما عمل المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اللات والعزة. اللات من عبد الإله كان رجل صالح، والعزة من عبد العزيز، ومناة من اسم الله عبد المنان. هذه ناس كانت صالحة فعبدوها من دون الله، زي ما حصل نفس الفكرة بتاع بصرت بما لم يبصروا به، ان انا شفت حاجة في دماغي جابها كرأي اجتهدت فيه، زي ما اجتهدوا ايام نوح عليه السلام وعبدوا ودا وسواع ويغوص ويعوق ونصر، كانوا ناس صالحين وبعد كده عملوا لهم تماثيل عشان يفتكروهم، بعد كده عبدوهم من دون الله عز وجل. نعم. إذن المسألة مش فيها حاجة يعني ملغزة، لا، ده أمر متعمد إن يكون على هذا النحو علشان يشد اليهود والنصارى على حد ويسألوا ويستفسروا. فتعال أنت خبرك إزاي؟ طيب ما جوش وقمت الحج عليه وجحدوا النبي عليه السلام، طيب احنا مصدقين بخبر ربنا سبحانه وتعالى، واللي يعنينا اتباع الحق والصراط المستقيم، مش هستفيد حاجه ان انا اعرف السامري عمل العيب ازاي ولا ما عملش، هم عملوه خلاص وياهو، المهم ان اللي ما عملش العيب هارون، هارون هو اللي بريء من المساله. نعم اتضحت القضيه. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. وكذلك سولت لي نفسي. يعني ده جاي من هوى النفس، في هو سباق في ان هو عمل لهم عجل بقى اله بني اسرائيل، فهيذكر وارتبط اسم الاله باسم السامري، وفي نفس الوقت فكرة شيطانية هو شافها والبصرت بما لم يبصروا. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول إيه؟ لا مساس. لا مساس عقوبة له. معنى كلمة لا مساس يعني حيب حدش أقرب منه. لا تماس، محدش من الناس يقرب منه. لا يمسونك ولا تقرب منه، تبقى منبوذ. نعم. هذا معنى كلمة أن تقول لا مساس. أن تقول لا مساس. وإن لك موعدا لن تخلفه. أي أجل محتوم وعذاب أليم تلقاه يوم القيامة. وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. ظلت عليه عاكفا يعني ظللت، بقيت متمسكا به عاكفا عليه. نعم. مش ده اللي انت قعدت تفتن بني اسرائيل فيه؟ لنحرقنه، مع انه مصنوع من الذهب. بقول لك يا اخي يعني موسى ما كانش عارف يسيبه، اصار تجيب لنا دخل بالملايين. هو ياخد الذهب ينتفع بيه تاني، هو ياخد الذهب ينتفع بيه تاني. قضية مبدأ، قضية ايه؟ قضية مبدأ. فمش عايزين التقديس يصل الى درجة ان يكون الدفاع عن هذه المصورات. نعم. هي اسباب الرزق كاعتقاد. هم عايزين يجوا يتفرجوا بيتفرجوا، لكن مسألة ان انا اقدسها واعملها شعار ليا وتبقى هي الاساس في حياتي، زي يقول لك حورس والكلام عن حورس، واقعد افخم في هذه المصورات اللي صورها الشيطان. نعم. واجعلها اساس في حياتي، لا. وبعدين حكايه نسف العجل المصور من ذهب، طبعا ده لما موجود دلوقتي هيساوي مليارات. مش كده؟ صحيح. اثار موجود فين؟ عند اليهود. وعند النصارى في الكتاب المقدس بتاعهم وفي القرآن لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، يطلق على المية الكتيرة يعني. نعم. فهنا طبعا ما كانش فيه مية في الوقت ده، او كان في سينا جبال وفيها بعض الاماكن اللي فيها بحيرات او حاجه زي كده صغيره يعني، ده متصور. او يكون النسف فيما يتعلق بساحل البحر، والمساله مسافه قريبه، لان هم كان بين سانت كاترين وبين منطقه الطور اللي هي في محافظه جنوب سيناء دلوقتي مسافه مش بعيده يعني، مشيها الانسان في يوم ولا حاجه. تمام. وان لك موعدا لن تخلفه، وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. طبعا هم قالوا ان هو اتحور الرماد وعمل فيه ايه، حطوا في ميه وشربهم، حطوا في ميه وشربهم. فجي من هنا ان هؤلاء اشربوا في قلوبهم الايه، العجل. هم مش عارفين يعملوها ازاي فشربوهم العجل. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. تعال كده نشوف في موضوع حرق العجل. نعم. ده كان في السفر في الخروج. الخروج كان 32. الخروج 32. في كام؟ 20. 20. بيقول له بقى وكان عندما 19. وكان عندما اقترب الى المحلة انه ابصر العجلة والرقص، فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في اسفل الجبل. احنا قلنا طبعا هو ما كسروش ولا حاجه، هو القاها ثم اخذ مره اخرى. ثم اخذ العجل الذي صنعوا واحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما، وذراه على وجه الماء وسقى بني اسرائيل. وذراه على وجه الماء وسقى بني اسرائيل اللي هم عبدوا العجل. هم تقريبا يقول لك كلهم عبدوا العجل. وطبعا خلي بالك ان هارون شرك منه. شو اللي صنعه؟ على حسب كلامهم هم. الرسالة اللي جاية في القرآن مش كده. عشان كده بقول وقال موسى لهارون ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة؟ فقال هارون لا يحمى غضب سيدي، أنت تعرف الشعب أنه في شر. فقالوا لي اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقلت لهم من له ذهب فلينزعه ويعطني، فطرحته في النار فخرج هذا العجل. ولما رأى موسى الشعب أنه معرى لأن هارون كان قد عراه للهزء بين مقاوميه، وقف موسى في باب المحلة وقال من للرب فإليه. فاجتمع إليه جميع بني لاوي، فقال لهم هكذا قال الرب إله إسرائيل، ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة، واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه. دي بقى إيه؟ وإذ قال موسى للقوم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فتاب عليه. نشوف حتى القصة جت هنا، فالإشارة جاء هناك في سورة البقرة. نعم. إن هم قتلوا أنفسهم عقابا له. نعم. وربنا أحياهم تاني على فكرة. ثم بعثناكم من بعد موتكم، زي ما ربنا نص بالضبط. ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى. ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى، ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو 3000 رجل. آلاف رجل. عباد العجل دول. وقال موسى املأوا أيديكم اليوم للرب حتى كل واحد بابنه وبأخيه فيعطيكم اليوم بركة. املأوا أيديكم يبقى ما فيش حاجة واضحة في دي. عندئذ قال لقد كرستم اليوم أنفسكم لخدمة رب. املأوا أيديكم، يعني معناها كرستم. طب هنا في النسخة وقد كلف ذلك كل واحد منكم قتل ابنه أو أخيه، ولكن لينعم عليكم الرب في هذا اليوم ببركة. املأوا أيديكم بالقتل يعني؟ ها؟ ولا بإيه؟ هو شوف أو إن أنتم تبقوا خالصين لله، لأن أنتم اللي إيه نفذتوا حكم الله. لقد كرسنا يوم خدمة الرب وقد كلف ذلك كل واحد منكم قتل ابنه أو أخيه. هم عشان هم اللي نفذوا الحكم وهم اللي كانوا للرب، فأصبحوا هم المكرسين أو هم المقربين يعني، أو ال مش جاي. يلا مش مشكلة، مش هنركز طيب في الحاجات دي. لا، هو القصد على كده إن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قصة التوبة لما عبدوا العجل، إن موسى أمرهم أن يقتلوا إيه؟ أنفسهم. ذلكم خير لكم عند إيه؟ بريئكم فتاب عليكم. إن القصة دي القرآن مهيمن عليها برضه. يعني ألاحظ إن كل يعني موطن من المواطن اللي بيرد في القرآن لما تركب القصة على بعضها كلها بالتفصيل تطلع لك الصورة متكاملة. نعم. والقصد من تفرقها التحقق ان مش متناقض وان بيحكي الحق. انما هنا أو في نفس املأوا ايديكم اليوم للرب، هتيجي تبص تلاقي الشروحات كلها والكلام كله ما هماش عارفين يلموا لبعض. صحيح. في النسخ اللي جنب بعض النسخة دي غير دي غير دي غير دي. وكل يعني واحدة فيها معنى مختلف. وكل واحدة فيها معنى مختلف عن التاني. شفت بقى؟ مش ده من قبيل ان النص يعني فضفاض واشتال، لا، النص نفسه هو المشكلة. حيرانين في النص. حيرانين. نعم. وكان في الغد أن موسى قال للشعب: أنتم قد أخطأتم خطية عظيمة، فأصعد الآن إلى الرب لعلي أكفر خطيتكم. فرجع موسى إلى الرب وقال: قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب، والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحوني من كتابك الذي كتبت. يعني تغفر لهم، يا ما كانش ماشيين خالص من الموضوع بتاع الرسالة والنبوة دي. فقال الرب لموسى: من أخطأ إلي أمحوه من كتابي، والآن اذهب اهد الشعب إلى حيث كلمتك. هو ذا ملاكي يسير أمامك. هي دي بقى حكاية إن الملاك كان ممكن يسير قدام موسى في حكاية الهداية يعني. اذهب اهد الشعب إلى حيث إيه كلمتك. دي اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها الألواح، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الإيه الفاسقين. وبعدين قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، زي السامري وأتباعه، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها إيه غافلين. يعني هي ديت: من أخطأ إلي أمحوه من كتابي. أيوه، أمحوه من كتابي. شفت بقى إزاي؟ إزاي جاء القرآن وعبر بالتعبير اللي يوضح لك الحقيقة. والآن إذا بهدي الشعب إلى حيث كلمتك، هو ذا ملاك يسير أمامك، ولكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيتهم. يعني إيه في يوم افتقادي؟ يعني يوم أن ينحرف المقصود. اهدي الشعب اللي هو الهداية الشرعية، يعني هداية البنو الإرشاد اللي موجودة في التوراة. نعم. يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيتهم. يعني يوم ما يعملوا السيئات أحاسبهم على الوزر بتاع إيه؟ عبادة العجل. يوم ما يتوبوا اغفر لهم مساله عباده العجل. نعم. شفت بقى ازاي؟ انهم تابوا، فلو عادوا مره ثانيه عن التوبه العصيان يحاسبهم على الماضي باثر رجعي. فضرب الرب الشعب لانهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون. فضرب الله الشعب على اعتبار العصيان بتاعهم لما عصوا موسى في الدخول الى الارض المقدسه فضرب عليهم التين. وضرب الشعب على اعتبار ان هم المعاصي اللي ارتكبوها في مصر ولما خرجوا من ايه؟ من مصر. اللي هو وصفه في حزقيال ان كان زنت في الشعب ممثل في ام اهولة واهليبة أهوليبة اولاد المرأة الزانية اللي كانت في مصر. وصف شعب اسرائيل بانها امرأة زانية كانت في مصر بتزني، يعني شعب الفساد. ولما عدوا سيناء برضو نفس الكلام ضربهم. الضرب هنا في ان هو حبسهم في سيناء 40 سنة. يعني هم اساسا متلخبطين حتى في العقاب ده بتاع التيه ولا العقاب ده بتاع العجل. لا مش واضح. في مش واضح عندهم المسألة. انا بقول لك لو واحد محقق وكيل نيابة كده فاضلهم هيطلع من التناقضات ما لا يحصيه له. صحيح. ان احنا دورنا احنا تفسير اعتقاد القرآن، فبنشوف الرسالة دي اطرحها فيه وربطة مع ايه. الايات دي اصلا كلها في بيان صراط الذين انعم الله عليهم موسى وهارون والمؤمنين من بني اسرائيل. نعم. طيب غير المغضوب عليهم اللي ضلوا وحولوا الديانة الى تطلع ورغبة في السيطرة والهيمنة والملك. وتفسير الدين تفسيرا خاطئا من خلال تحريفه على غاية معينة ابتدعوها، زي النصارى لما قالوا ان عيسى هو الله ونزل عشان يخلص الناس من الخطيئة، فبدأوا يلعبوا في النص بتاعهم عشان يحرر. فاحنا بنقيم الدليل على ذلك من خلال الرسائل اللي جاء في القرآن. اولا منها اقامة حجة عليهم ان اللي جاب هذا الكلام هو محمد صلى الله عليه وسلم، ما جابوش من عنده. والامر الاخر ان انتم المسؤولين عن تضيع هذا الكتاب، وكان اولى بكم بدل ما تستمروا في الضلال وتتمسكوا بهذا الضلال والتحريف اللي حصل عندكم وهذا العبث اللي مش عارفين تمسكوا فيه راسكم رجليكم ولا تعرفوا فيه فين الحق وفين الباطل، وسكتتم وكتمتم الحق عن الناس وضللتم شعوبكم، كان اولى بكم ان تتبعوا الحق وتسعوا في ارضاء الله عز وجل بطريقة الأنبياء والمرسلين بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. إنما هتقول لي بقى نقعد خلينا إحنا كويسين كده، إحنا نقعد بالأسرار السبعة والأسرار السبعة والتغطيس والميرون والأفخارستيا والأكل اللحم والدم بتاع المسيح وبعد كده غفران الخطايا والكاهن اللي بيغفر الخطايا، كان كله مش هينفع. صحيح. وقال الرب لموسى اذهب اصعد من هنا انت والشعب الذي اصعدته من ارض مصر الى الارض التي حلفت لابراهيم واسحاق ويعقوب قائلا لنسلك اعطيها وانا ارسل امامك ملاكا واطرد الكنعانيين والاموريين والحثيين والفريزيين والحويين واليبوسيين الى ارض تفيض لبنا وعسلا. برضك. اللبن وعسل يعني اعمل شغل بقى. فاني لاصعد في وسطك لانك شعب لأنك شعب صلب الرقبة لئلا أفنيك في الطريق. فلما إيه فإني لأصعد في وسطك. أي خليك أصعد في وسطك يعني أبقى معك يعني. فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء ناحوا ولم يضع أحد زينته لم يضع أحد زينته عليه وكان رب فلما معلش كده فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء السوء ناح ولم يضع احد زينته عليه. يعني هم ما مرضوش يستجيبوا لموسى. والكلام السوء اللي سمعوه ان هم رايحين يقاتلوا ناحوا ولم يضع احد زينته عليه اي استعدادا للقتال يعني. وكان الرب قد قال لموسى قل لبني اسرائيل انتم شعب صلب الرقبه ان صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيكم أفنيتكم ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك. فنزع بنو إسرائيل زينتهم من جبل حوريب. أنت عارف هو الكلام ده القصد منه إيه؟ اسمع بقى شيء. الرسالة جاية لهم منين؟ شو بقول لك القرآن ما سابهمش. هذا اللي قاله الكلمتين اللي رتهم دول. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فيخرجوا منها فإنا دخلوا. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيه, مش هنستعد لقتالهم أبدا طول ما هم فيه طول ما هم فيه. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. نعم. اذهب أنت وربك اللي فيها بقى إيه, إنني لو نزلت معاكم في وسطكم حأبدكم. شفت النص قرنه كده هتلاقي الرسالة اللي راح لهم مستخبية هنا تحت الآيات القرآنية دي. اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. إنهم كانوا عبدوا العجل وعملوا مصايب سودة. فافرق بيننا وبين القوم الايه الفاسقين. فهم اللي خلعوا زينته اللي وافقوا موسى هارون واللي معاه. مش كده النص بيقول كده عندنا اهو في اللي انت قراته من شويه. قل لبني اسرائيل انتم شعب صلب الرقبه او صلب الرقبه ان صعدتوا لحظه واحده في وسطكم افنيتكم. لانهم قالوا له اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا ايه قاعدون. ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك. فنزع بنو إسرائيل زينتهم من جبل حورين. جبول هنا بقى إيه أهو. فقالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال رب إن لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم إيه الفاسقين. يا الله, يعني الرسالة متخزنة لهم ومتعانة لما يجي وقت. نعم كده كل حاجة انكشف. سبحان الله. وبعدين غير كده كمان كيف نزل الحق سبحانه وتعالى على حسب زعمهم ان الرب هينزل فوز. حصل بقى خيمة الاجتماع اهو, واخذ موسى الخيمة ونصبها له خارج الايه خارج المحلة بعيدا عن المحلة ودعاها خيمة الاجتماع. فكان كل من يطلب الرب يخرج إلى خيمة الاجتماع التي خارج المحلة. وكان جميع الشعب إذا خرج موسى إلى الخيمة يقومون ويقفون كل واحد في باب خيمته وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة. وكان عمود السحاب, خلي بالك ده عمود السحاب. عمود السحاب ده اللي بينزل اللي فيه الرب على حسب زعمهم يعني. إذا دخل موسى الخيمة ينزل ويقف عند باب الخيمة ويتكلم الرب مع موسى. فيرى جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب الخيمة ويقوم كل الشعب ويسجدون كل واحد أو كل واحد في باب خيمته ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. بعد الكلام مش موسى غط وشه قبل كده عشان ما يشوفش الرب. لا هو عايز يقول ان موسى كلم الحق سبحانه وتعالى على جبل الطور. انما وجها لوجه دي رب قال اني انظر اليك ولا لن تراني. يبقى الايات القرانيه جاءت حملت رساله بتقول لهم مش ده اللي حصل. ليس هذا ما حدث. والكلام بقى على موسى ومجد الرب ده تقدم في سوره الاعراف ان ربنا سبحانه وتعالى قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. لما موسى قال له في 18 في الصح اللي بعده فقال أرني مجدك. فقال أجيز كل جودتي قدامك وأناديك باسم الرب قدامك وأترقف على من أترقف وأرحم من إيه من أرحم. وقال لا تقدر أن ترى وجهي. يعني هو شاف هو ولا ما شافوش. لأن الإنسان لا يراني ويعيش. تفضل بقى سيدي. هو ذا عندي مكان فتقف على الصخرة ويكون متى أجتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى أجتاز. ثم أرفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فلا يرى. هم هنا بيقول لك إيه بص كده وكان ويكلم في ال 11 باب بيقول ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. حتى الكلام في نفس الاصحاح تعارض وتضارب وتناقض. بقول لك لو وكيل نيابه للحق في الموضوع ده يقول له انتوا بتعملوا ايه؟ ايه اللي انتوا بتعملوا ده؟ ما تقعدوا ساكتين يا جماعه احسن لكم. عيب تعملوا في الناس كده. ده انت كده لو واحد بيقرا وبيتمحص وقاعد بيتابعنا بيمحص كده في ويدقق في الالفاظ دماغه ينفجر لو هو رجل مسيحي او واحد قاعد بيقرا في العهد القديم ولا ايه اللي بتعمله ده؟ نعم. ايه التناقض الغريب ده؟ سبحان الله. نرجع بقى لايه؟ القصه عندنا احنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بعد قضيه نسف العجل لما حرقه واصبح رمادا او ترابا نسفه في اليم ايه؟ نسفا. قال انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. علما. شفت بقى ازاي؟ اهيه الذي اهيه. اهيه مين بقى؟ اهيه مين؟ يهوه الذي هو يهوه. شايف النص؟ شايف التعبير؟ شايف قوة التوحيد؟ شايف منهج الأنبياء والمرسلين؟ شايف اللي جه به النبي عليه السلام هو نفسه اللي جه به موسى؟ هذا يقول أهي وأهو وأهو أهو مش عارف إيه؟ إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. لا تقول لي عجل ولا ولي ولا صنم ولا أبيس ولا حورس ولا غيره. لا إله إلا هو وسع كل شيء إيه؟ علما. وبعدين يقول له كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا إيه؟ ذكرى. يا الله سبحان الله. يبقى اللي قص عليه هذا القصص وأحسن القصص وجاء بالحقيقة من صلب الحدث هو الوحي ورب العزة والجلال اللي أرسل جبريل بهذا الوحي. نعم. الرسول ما جابش حاجة من عنده. فلما تكفرون به؟ وهل يجرؤ بعد هذا واحد السيس ولا راهب ولا شماس ولا قاعد على موقع يتكلم مع الناس ولا بابا ولا ماما ولا أي حد إن يقول لك إن محمد خد الكلام ده من عندنا؟ أو يقول لك إن الكلام ده هو ما هوش وحي لا نصدقه وإن الأسرار السبعة واللي ورد في العهد القديم والعهد الجديد في الكتاب بتاعهم هو ده الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ أين عقوله؟ الرسالة صحيحة الناس دي كلها 2 مليار. نعم. فين عقول الناس دي؟ فين التقدم والتكنولوجيا وال صعود مش عارف فين والمحطة الفضائية مير والتلسكوب هابل ومش عارف ايه انتوا فين؟ سبحان الله. فضل اذا كنتوا مش عايزين تميز دينكم ولا تمحصوا وماشيين على عماكم ورا مجموعة ضحكوا عليك. نعم. من القساوسة والرهبان والصلبان والكبير بتاعكم يمسك العصاية فيها صليب والكل يبقى عالم في الذرة ولا أستاذ جراح بتاع قلب ولا ملياردير عقله يوزن بلد في الفلوس خبرك ازاي؟ ما فيش عنده ذرة تمييز وماشي على عماه ويؤسر أن يكون على هذا الحال حتى يلقى الله ويكون في سخطه وعذابه. حد يكذب بالنبي عليه السلام يحاربه؟ يكذب بالقرآن ده؟ وقد جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب فيما هو حق ومهيمنا عليه. احنا نشوف النص ده عملي من خلال الايه؟ المقارنة. ما تقدرش تتكلم ولا تقول الا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وبعدين ربنا اللي بيقول له كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرى. ذكرى. من اعرض عنه ورسالة موجهة للنصارى واليهود. نعم. ولكل من صار على ضربهم وتمسك بهم وصار خلفهم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى دخل جحر الضب الذي يدخله. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. انت عارف كلمة زرقا دي؟ الحرارة الشديدة هو لسه كده لسه ايه ما دخلش جهنم لسه ده لسه في الحساب. الحرارة الشديدة بتعمل ايه في الجسم؟ اسأل اي طبيب. ها؟ حرارة اي تخلي الجسم يلتهب. طيب ولو اشتدت لو جت فيها نار سلخ او لو قربت الشمس او اول درجة الاحتراق. يعني انت لو جبت عدسة كده على وركزتها من ضوء الشمس بتولع النار. نعم مش كده؟ تعرف ان الحرارة الشديدة العالية اللي هي بتؤدي الاحتراق اول ما تيجي على البدن بتعمل فيه ايه؟ بتحول له نزل. لما تدنو الشمس من رؤوس العباد حتى تكون على قدر ميل بتحرق هؤلاء. نعم وتحولوا للون الازرق. الازرق. سبحان الله. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ ايه؟ زرقا. زرقا. يتخافتون بينهم. إن لبثتم إلا عشرة. إن لبثتم إلا عشرة. حتى هم لما قالوا زرقة قالوا زرقوا العيون من شدة ما هم فيه من الأهواء. ده مجرد دنو الشمس من رؤوسهم على أرض المحشر يبقوا على طول لون أزرق. اللون بيزرق على طول. بقول لك لو واحد مد إيده في النار كده فلسعته وقعد فيها مثلا بضع ثواني تطلع ابزر. فما بالك بقى بدنو الشمس من رؤوس العباد والجامع في عرقه. هنا يظل الله من شاء من خلقه في ظله ظل عرشه يوم لا ظل الا ظل. نعم ويأمن المؤمنين والأنبياء والمرسلين. نعم. وأتباعي ربنا يجعلنا منهم إن شاء الله. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ إيه زرقا يتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبستم إلا يوم. أعلى واحد فيهم ولا إحنا بقالنا يوم بس. في اللي بيقول يومين ثلاثة وفي لغاية عشرة. نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبستم إلا إيه يوما يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. تعال نرجع هنا للأسماء والصفات بشكل سريع كده في قوله قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. رضي الرضا وصف فعله سبحانه وتعالى والراضي ليس من أسمائه فلا يجوز التسمية بعبد الراضي لأنه منتشر عندنا وهذا خطأ. نعم. قال فإنا قد فتنا قومك لتقدمت يعني الفتون وصف فعله وفتن فعله والفاتن ليس من أسمائه. ألم يعدكم ربكم وعدا. الوعد وصف فعله ووعد فعله والواعد ليس من أسمائه ولا المواعد حتى. والرب اسم من أسمائه الله المطلقة. نعم. الآيات كلها شاهدة لتوحيد العبادة أو من باب الخبر الذي يتطلب الإيه التصديق. وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا إيه أمري. كل القصة برضو شاهد لتوحيد العبادة وإن لك موعدا لن تخلفه. نعم. أخلف دي مسنده الى الله عز وجل. هي المفروض دي تكون منفيه يا دكتور. اه وان الاب موعدا لن تخلف. صحيح. دي تكون منفيه. نعم. فصلحها باللون الايه البني او اللون اللي هو المناسب لها يعني. نعم عملتها. عملتها؟ اه. طيب. انما الهكم اله، انما الهكم الله. الله الاله هنا اسم من اسماء الله الحسنى. وهو هنا مقيد. الذي لا اله الا هو وسع الواسع من اسماء الله. وسع سعة والسعة وصف ذاته سبحانه وتعالى. نعم. والواسع من اسمائه المطلقة. من ورد بقى التوقيف. وسع كل شيء ايه؟ علما. والعلم وصف ذاته سبحانه وتعالى. نعم. كذلك نقص قصة فهو القاصص. والقص هيبقى الوصف. قص وصف فعلي والقاصص ليس من أسماء. والقاصص ليس من أسماء. وقد آتيناك الإتيان وصف فعله والمؤتي ليس من أسماء. ونحشر المجرمين الحاشر وصف فعله والحاشر ليس من أسماء. ليس من أسماء. والآيات كلها طبعا شاهد داخل العبادة. ودي من أمور الغيب اللي ربنا أخبر عنها في حال الكافرين وحال من كذب بأنبياء الله تبارك وتعالى. نعم جزاك الله كل خير. والأعلم طبعا اسم مقيد. جزاك الله خير وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين ولتسقني من نبع شرعتنا المعين.